يتوسع النجاح في موقع استصلاح أرض هونغكوندو للمد من المرحلة الثانية ببلادنا. أحرز أفراد الطبقة العاملة في المؤسسة العامة لاستصلاح أراضي المد في محافظة بيونغان الشمالية نجاحا في بناء السدود على مسافة أكثر من 5200 متر لحجز المياه الأول بالمنطقة الثالثة خلال 6 أشهر والنيف ويوسعون النجاح.